قال أبو بكر محمد بن الحسين يعني الآجري رحمه الله بعد أن أورد من الأحاديث والآثار التي تكشف عن خصائص وصفات الحرورية يعني الخوارج، فأورد أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وساق بعض الأخبار الموقوفة، وأتبعها بخبر من الإسرائيليات، ذلك الذي رواه عن كعب الأحبار أنه قال للشهيد نوراني ولمن قتلته أو لمن قتله الخوارج 10 أنوار له، ولجهنم 7 أبواب باب منها للحرورية. ولقد خرجوا على داود نبي الله في زمانه، وهو إن وصف هؤلاء بالحرورية كأنه أراد إطلاق هذا الاسم عليهم، وإلا فهذه التسمية إنما كانت صفحة 338 إنما كانت على من خرج على علي رضي الله تعالى عنه، ولا شك إنهم لم يكونوا في زمن داود، لكن لما كان مبادئ هؤلاء الذين خرجوا على داود نبي الله ومبادئ الحرورية والخوارج مبدأ واحد يلتقون في مسائل وفي نقاط، وصفهم كعب بأنهم الحرورية. وقوله إن له لمن قتله الخوارج 10 أنوار وإن لجهنم باب خاص بالحرورية، هذا القول الذي أورده رحمه الله إن كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو محل قبول إذا ثبت بذلك السند، أما إذا كان هو من نقل الإسرائيليات وهذا الظاهر والله أعلم، فإن موقف أهل العلم من أخبار الإسرائيليات معلوم. نحن إذا أخبرنا أهل الكتاب بخبر فإننا لا نصدق ولا نكذب، إلا إذا وافق ما يخبرون به ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصدق لتصديق القرآن أو السنة لهذا الخبر، وإذا جاء مخالفا فإننا نكذبه لتكذيب القرآن والسنة له. وهذا الخبر الذي ذكره عن الخوارج ليس له ما يعني يطابقه ولا ما يخالفه، ولذلك يعني يتوقف فيه. واستدلال الإمام الأجري رحمه الله بمثل هذه الأخبار لعلها على سبيل الاستئناس، على سبيل الاستئناس. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم في أن أبو الحسين الأجري رحمه الله وأبو بكر الأجري عندما استشهد ونقل خبر كعب الأحبار نقله على هذا المبدأ، يعني مبدأ الاستئناس، إلا فقد ورد في أحاديث الصحيحين من المرفوع ما يكفي في إثبات الوعيد لهم. والإمام الأجري رحمه الله لما ساق هذا الخبر أورده موقوفا على كعب، وحكم المحقق على هذا الحديث بأن إسناده حسن، وأخبر أن هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق يعني في المصنف من طريق جعفر به، وكذلك روى بعضه ابن أبي شيبة، ورواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة من طريق يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمرو الجوني به، وقال إن إسناده إلى كعب صحيح، يعني السند يدل على أن كعب رحمه الله كعب الأحبار قال هذا الكلام ونقله، لكن هل هو منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه مأخوذ من ما أورده وما ذكره كعب الأحبار من الإسرائيليات، هذا هو الظاهر والغالب، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين: هذه صفة الحرورية يعني الخوارج، وهم الشراة يعني يسمون أنفسهم بالشراة، استنادا إلى قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني أنهم باعوا أنفسهم لله، ولذلك يستهينون بالقتل ويستشهدون في ما ذهبوا إليه من آراء ومن أقوال، ولذلك خرجوا على الأئمة بالسيف وبالقتل. نعم. نعم. هذا الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم، لكن هم يزعمون أنهم هم الطائفة التي على الحق، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في درس في الدرس الماضي بين أصلهم ووصف الرجل الذي خرج على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: أعدل، يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم حنين، فقال له: ويلك، إن لم أعدل فمن يعدل؟ ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من ضئضي هذا الرجل قوم وصفهم بأنهم يحقر أحدهم صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامهم إلى صيامه إلى صيامهم، ووصفهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من قاتلهم يقاتلهم على الحق، وهؤلاء هم الذين خرجوا على الأئمة، على عثمان رضي الله تعالى عنه وعلى علي رضي الله تعالى عنه، وخرجوا بمواقف مختلفة، لكن يوم أن قاتل علي رضي الله تعالى عنه هذه الطائفة وجد هذا الرجل الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم بين قتلاهم، مما يرجح ويؤكد أن هم المقصودون بذلك الوصف. إلا أن محل المسألة في هذا الموضوع ما جاء من كلام كعب الأحبار، فإن كعب الأحبار وصفهم وسماهم لكن خصهم بخصائص، منها قوله أن من قتله الخوارج له عشرة أنوار، وهذا القول يحتاج إلى إسناد إلى المعصوم، لأن هذا ثواب، والثواب لا يتلقى بالرأي وإنما يتلقى من النبي المعصوم. وما ذكره كعب لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره موقوف، ومعلوم لما كان كعب يأخذ من الإسرائيليات، علماء الحديث يقولون إن من عرف بالرواية عن الإسرائيليات فإنما يذكره لا يعطى له حكم الرفع لاحتمال أنه أخذه من الإسرائيليات. وهكذا قوله إن لجهنم سبعة أبواب منها باب للحرورية أيضا يعني قول منسوب يحتاج إلى نسبة إلى المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ها؟ كعب من التابعين. نعم. نعم حديث. المقصود به أنه إذا حدثكم أهل الكتاب حدثوا عنهم، وقد جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل وقال: إذا أخبركم أهل الكتاب أو حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن ما ينقله أهل الكتاب قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، فإذا ثبت صحته بما نقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم نعلم أن موافقة خبرهم لخبر النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صدقه، فهذا الذي يحدث به. وإذا عرفنا أن ما نقلوه مناقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على كذبه، فعندئذ إذا أخبرنا به نخبر به لنبين كذبه، أما ما لم يرد به موافقة ولا مخالفة فهذا نتوقف في قبوله، لكن لا يمنع أن نحدث به على أن هذا من الإسرائيليات، يبين أن هذا من الإيه؟ مما نقل عن بني إسرائيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن بني إسرائيل، والقرآن تحدث عن بني إسرائيل، والحديث عن بني إسرائيل ليس ممنوعا لذاته، وإنما ممنوع ومنع لما شابه من كذب ومن زيادة ومن تلفيق لفقه بعض المنسوبين إلى بني إسرائيل. فإذا عرفنا ضابطه وإذا تبين لنا صدقه أو كذبه لا بأس بالتحديث عنه مع بيان حاله. قال: وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ممن هذه صفته. هنا سؤال يريده أو وارد، ولعل هذا السؤال يعني تطرقنا له في الدرس الماضي. يقول: هناك من يفرق في مسألة الحكم بغير الله، بغير ما أنزل الله، ويقول إن التفصيل في حقه أي إذا اعتقد استحلال الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر خارج من الملة، وإذا كان عن خوف أو هوى أو جهل فيكون كفره كفرا دون كفر. يفرقون بين القاضي الذي يحكم في مسألة أو أكثر وبين الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ويقولون إنه بدل الشريعة فيكفر كفرا أكبر بدون تفصيل التفصيل السابق. نرجو أن نفهم، يعني أن يفهمنا، نرجو من الله أن يفهمنا ثم من فضيلتكم توضيح هذه المسألة. هذه المسألة كنا سبق أن تطرقنا إليها ودرسناها في ما عرضه صاحب كتاب شرح العقيدة الطحاوية، وأيضا هذه المسألة مذكورة في كتب التوحيد كثير. والله سبحانه وتعالى أورد في كتابه العزيز وصفا لمن لم يحكم بما أنزل الله، فقال مرة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال مرة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومرة قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وكلام الله لا ينقض بعضه بعضا ولا يضرب بعضه بعضا. وقد بين أهل العلم أن هذه الأوصاف تختلف باختلاف السبب المانع من الحكم بما أنزل الله. فمن استنقص حكم الله وادعى أنه لا يصلح للزمان، وادعى أنه غير مناسب للواقع، وادعى أنه فيه قسوة أو فيه، كما نسمع اليوم من العلمانيين وغيرهم، فإن من كان هذا حاله قد استخف بأحكام الله واستحل ما حرم الله، فهذا يكفر كفرا أكبر يخرجه من الملة ويحكم عليه بأنه كافر حلال الدم، لأنه استهان واستخف وادعى فساد حكم الله جل وعلا. أما من اعتقد بأن حكم الله هو الحق، وأنه هو الصدق، وأنه هو الأولى، وأنه هو الموافق لأحوال البشرية، وأن الله سبحانه وتعالى فصل في هذه المسائل لكنه لم يحكم به وخالف ذلك، لا من باب الاستحلال ولا من باب الاستخفاف، وإنما من باب المخالفة، فهذا مثل الذي يسلم بأن الزنا محرم ويزني، ويسلم بأن أكل الربا حرام ويتعامل بالربا. فما دام قد آمن واعتقد بصحة حكم الله وبسلامة حكم الله وبوجوب حكم الله لكنه لم يفعل ذلك على سبيل المعصية فهذا يعتبر فاسق مرتكب كبيرة ولا يخرج عن الملة، لا يكفر بالترك مع الإقرار بصحة وبسلامة وبوجوب حكم الله. أما النوع الثالث فهو الذي يريد أن يطبق حكم الله لكن أخطأ في فهم حكم الله، وأخطأ في معرفة المراد من كلام الله، واجتهاده أبعد نجعته عن المراد، فهذا إن كان قد بذل الجهد فيعتبر مخطئ، وإن كان لم يعمل العقل ولم يعمل الجهد فهذا يعتبر مقصر، وكل من الجهل والتقصير وارتكاب المعصية لا يخرج صاحبها عن الملة. هكذا فسر أهل العلم وبينوا المراد من قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. والناس يحكم عليهم بواحد من هذه الأحكام، إما بالكفر وإما بالمعصية والظلم وإما بالفسق والجهل، يعني بناء على ما أو بناء على موجب ترك الحكم بما أنزل الله. ما الموجب إلى ذلك؟ فإن كان الموجب جهل الحكم يختلف عن كونه إن كان الموجب معصية، أو يختلف عن كونه إن كان الموجب استحلالا. هذا ما يظهر لي والله أعلم. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر، ولعله المراد به الإمام العدني صاحب المسند، قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الآية، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يجادلون في فهم الدين فيه يعني في القرآن فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم، أي فهؤلاء هم الذين قصدهم الله تعالى بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فاحذروهم. وحمل الشارح أو المؤلف يعني الإمام الآجري الخوارج، أو حمل هذه الآية على الخوارج، ذلك لأن الخوارج كانوا يجادلون في آيات الله بغير فهم، ولذلك هم تزعموا دعوى أن من لم يحكم بغير ما أنزل الله أخذوها على إطلاقها وقالوا إنه كافر، وقرنوا بين هذه الآية وبين آية أخرى حيث ادعوا أن من حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل حكمه بالله ورأي الآخرين برأيه وبقول الله، لذلك فهو كافر لأنه أشرك مع الله غيره. ولم يفطنوا إلى أن الله تعالى إنما حكم بالكفر على من لم يحكم بما أنزل الله لأنه أنكر ذلك الحكم، أو استحل محظورات ذلك الحكم، أو استخف بأوامر الله ونواهيه. ولذلك يفرق بين من اعتقد بالإيمان بالله والإيمان بأحكام الله وإن لم يفعلها وبين من استخف بها واستحلها. كذلك كان من مبادئ الخوارج كما سيمر معنا أنهم جعلوا مرتكب الكبيرة كافرا، وقالوا إن كل من خالف أمر الله وعصى قد كفر، لأنه لم يحكم بما أنزل الله، لأنه لم يطبق ما أنزل الله، لأنه لم يعمل بما أنزل الله. فحكموا على السارق بالكفر، وحكموا على الشارب بالكفر، وحكموا على الزاني بالكفر، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث في زمنه وفي أيامه من سرق ومن زنى ومن شرب الخمر ومن ارتكب بعض الآثام، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما طبق في حقهم الحدود، وإنما أقام عليهم الشريعة بتطبيق الحد ولم يخرجهم من الملة، بل إنه اعتبر تطبيق الحد في حقهم تطهيرا وتكفيرا، كما حدث ذلك في أمر الغامدية التي رجمت، فإنها لما رجمها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورماها بحجر انتثر منها دم أصاب شيئا من فلعنها، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تلعنها، لقد تابت توبة، لو وزعت على 70 من أهل المدينة، وفي رواية على أهل المدينة، لوسعتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجاء له برجل أكثر من شرب الخمر، يكثر من شرب الخمر، كلما جاء به يجلد، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يجلد، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تنعنه ولا تعين الشيطان على أخيكم، فإنه يحب الله ورسوله. فبين أن شربه الخمر لم يخرجه من الإيمان، ولم يخرجه من دائرة الإسلام، ولم يدخله في دائرة الكفر، بل إنه يوصف بأنه مسلم عاص. والله سبحانه وتعالى لما قسم الناس قسمهم إلى 3 فئات: منهم مستبق إلى الخيرات، ومنهم مقتصد، ومنهم المقصر الواقع في الكفر. فهؤلاء الذين يرتكبون المعاصي يعدون من الذين لم يستبقوا إلى الخيرات، وليسوا أيضا من أهل الكفر، وإنما هم من الطائفة الثانية، والله أعلم. قال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، يعني في آيات الله، فهم الذين عن الله تعالى بقوله منهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ثم قال رحمه الله: هذا الحديث أورده وبين أن إسناده صحيح، وأنه يصلح، يعني أن هذا الكلام منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: قال حدثنا يحيى بن حكيم قال: قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، يعني الثقفي، فأورد الحديث من طريق أخرى ومدارها على عبد الوهاب الثقفي. قال: قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، إلى آخرها، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب، يعني آخر الآية. فقال: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. ولعل هذا يعد من معجزاته عليه الصلاة والسلام، حينما أخبر عائشة، فقد أدركت عائشة رضي الله تعالى عنها زمن الخوارج، وعاصرت الفتنة التي ظهرت فيها الخوارج وقاتلوا فيها عليا. وقد بينا في الدرس الماضي أو في آخر درس تكلمنا فيه عن هذه المسألة، بأن الخوارج لما رفع جيش معاوية رضي الله تعالى عنه المصاحف على رؤوس الرماح وقالوا لا حكم إلا لله، ألزموا عليا بذلك وقالوا لا بد من الاحتكام إلى كتاب الله، فقال علي رضي الله عنه مقالته المشهورة: كلمة حق أريد بها باطل. ولما نزل على رأيهم في الاحتكام إلى الله والاحتكام إلى القرآن نقض الخوارج عليه الرأي مرة أخرى بدعوى أنك هل أنت على حق يوم أن قاتلتهم أو لست على حق، فقال أنا على حق عندما قاتلته. قالوا إذن فإن قبولك التحكيم معناه رجوع عن إيه؟ عن رأيك الذي كان أول، رجوعك عن الحق، وما دمت قد رجعت عن الحق إذن فأنت قد خرجت من الملة وكفرت، فعليك أن تعيد وتدخل في الإسلام وتجدد إسلامك وتتوب إلى الله. ودخلوا معه في جدل ودخلوا معه في تناقض، ولذلك علي رضي الله تعالى عنه لما يئس منهم في بداية الأمر كان قد أرسل إليهم ابن الأزرق، وكان أرسل إليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وابن عباس جادل ابن الأزرق أحد زعمائهم وناقشه فيما ذهبوا إليه من آراء، حتى إن ابن الأزرق وعدد من أصحابه يزيدون على 2000 رجعوا عن دعواهم الباطلة وتابوا إلى الله وعملوا بما فهموا من ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حيث بين لهم الحق والصواب. لكن بعضهم بقي على رأيه وأصر على دعواه وناصب علي رضي الله تعالى عنه العداء وخرجوا عليه، حتى إنهم انتهى بهم الأمر إلى قتله رضي الله تعالى عنه، وكانوا يرون التقرب إلى الله في قتله، يرون التقرب إلى الله في قتله، يعني هم ما قتلوه على أنهم فعلوا ذلك هوى أو معصية، بل كانوا يرون أن قتل علي وقتل معاوية وقتل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم وقتل من قاتل في صفين وقتل أهل الجمل، يرون أن قتل هؤلاء كله تقرب إلى الله. ولذلك هذا عمران بن حطان أحد أئمتهم وأحد علماء الخوارج كان يردد وينشد قصيدة يثني فيها على عبد الرحمن بن ملجم ذلك الذي قتل علي رضي الله تعالى عنه والذي عرض لعلي وضربه بسيفه، وكان يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا كذا، يعني كمال البيت، إلا نعم إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. أحسنت، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. هكذا كانوا يرون أن هذا الفعل يتقربون به إلى الله جل وعلا. ولا شك إن هذا كله من سوء الرأي وكله من فساد الرأي، حيث تركوا كتاب الله. ولذلك العلماء يذكرون أن من سيم الخوارج أنهم لا يفهمون المراد من كلام الله من خلال السنة النبوية، وكانوا لا يعتنون ولا يعنون بالسنة النبوية ولا يقولون بها ولا يرونها شارحة للقرآن، وإنما يقولون: نحن عرب أقحاح نفهم الكلام العربي ونستنبط منه، ونسوا أن القرآن مفتاح فهمه وطريق معرفته هو السنة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبين للناس ما نزل إليهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس أحكامهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس ما نزل إليهم، فما كان أحد يستطيع فهم القرآن إلا من خلال معرفته للسنة. ولما هجر الخوارج السنة وأهملوها ولم يعتدوا بها، وقعوا فيما وقعوا فيه من المهالك والمزالق والخروج على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال: إذا رأيتم الذين يجادلون يعني بالقرآن يظنون أن ما جاء في القرآن كاف شاف، هؤلاء ينبغي أن يعرف أنهم هم الذين يخرجون على دين الله، وينبغي أن يحذر الناس منهم هذا الصنيع، لأنه سيقودهم إلى الضلال وسيقودهم إلى الجهالة، حيث ما ينبغي لهم أن يفسروا القرآن برأيهم، أو أنهم يتبعوا ما تشابه منه كما جاء في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله، أو كما يقولون: لا حكم إلا لله، ثم هم يخطئون في المراد من معنى لا حكم إلا لله. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال حدثنا المثنى بن أحمد، قال حدثنا عمرو بن خالد، قال حدثنا ابن لهيعة أو ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى: وأخرى متشابهات، أي إن الله أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن فيه آيات واضحات بينات، وفيه آيات تحتاج إلى من يبين المراد منها، وقد تكفل النبي صلى الله عليه وسلم بمراد أو ببيان كثير من تلك الآيات المتشابهات. قال: وأخرى متشابهات. قال: أما المتشابهات فهي أن المتشابه أما المتشابهات فهن آي من القرآن يتشابهن، آي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرؤوهن. من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة. كل فرقة يقرؤون آية من القرآن ويزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى. قال: ومما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى، أو من المتشابه قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرؤون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون، فيخرجون، فهذه الأمة مشركون، فيخرجون فيفعلون ما رأيت. ومعنى يخرجون يعني على الإمة، ويفعلون ما رأيت يعني من القتال، من قتل الأئمة والناس بدعوى أنهم كفروا بالله لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله. هذا أثر رواه المؤلف وهو من المقطوع، يعني من أقوال التابعين، منسوب إلى سعيد بن جبير أحد أئمة التابعين وأحد أئمة التفسير الذين تولوا تفسير كلام الله جل وعلا. وسعيد بن جبير من علماء التابعين المشهود لهم بالعلم، وهو من الذين قتلهم الحجاج بن يوسف لأمور رأى أن سعيد بن جبير رضي الله عنه خرج فيها على الأئمة، أئمة عصره، ولذلك استحل دمه وقتله. وقد أنكر أهل العلم إنكار، وأنكر الناس إنكارا شديدا على صنيع الحجاج. هذا الخبر ذكر عنه المحقق إنه خبر مضعف، أنه ضعيف، وذكر فيه عللا أشار إليها، منها أنه من رواية عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة كان من علماء الحديث لكنه احترقت كتبه فحدث من حفظه فخلط، ومنها أن الحديث فيه المثنى ابن أحمد، وجعل المحقق تلك علة، وفي نظري والله أعلم أن هذا ليس بعلة، لأنه يقول لم أقف على ترجمته، وكونك لم تقف على ترجمته لا يلزم منه أن يضعف الخبر لاحتمال أن غيرك وقف على ترجمته وعرفه، فما ينبغي أن تعتبر هذه علة يضعف الخبر من أجلها، خصوصا وأننا إذا نظرنا إلى المثنى ابن أحمد نجده من المتأخرين، وقد تكون هذه الأخبار رويت فهو شيخ ابن أبي داود، لأن هذا الخبر مروي عن أبي بكر ابن أبي داود اللي هو عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث صاحب كتاب المصاحف، وهو متأخر جدا، والعلم قد دون في عصره بل في عصر من قبله، وشيخه المثنى ابن أحمد يقول لم يقف على ترجمته، يعني هناك احتمالات أن الاسم فيه تحريف أو فيه تصحيف، لكن محل النظر في كلام المحقق أنه ضعف الرواية لأنه لم يقف على ترجمة المثنى. ثم ذكر العلة الثالثة وهي أن فيه عطاء بن دينار الهلالي، وقال إنه صدوق إلا أن روايته عن سعيد بن جبير من صحيفة، وهذه أيضا محل نظر، يعني العلة، لأن هذه الصحيفة صحيفة سعيد بن جبير المروية عنه مشهورة معروفة، وأهل العلم يعني نقلوا منها ورووا عنها، وكون عطاء روى عن سعيد بن جبير من هذه الصحيفة إذا عرفت الواسطة وإذا ثبت أن هذه الصحيفة مروية عن سعيد فما ينبغي أن تكون هذه علة، أن ما قاله سعيد بن جبير يوافق ما ذكر من روايات أخرى، فهو إذن يعني هذا الخبر متابع بروايات وتشهد له أحاديث أخرى، ومجرد الطعن يعني في عبد الله بن لهيعة لا شك إنه يعني محل تضعيف، لكن عندما يتابع متابعة تامة أو قاصرة، وعندما يشهد له من روايات أخرى فإنها تجعل لهذا الخبر أصلا وتقوي هذه الرواية. نعم. سعيد بن جبير ما أدري، أنا الذي لا أعرف، أعرف أنه قتل سعيد بن جبير وقتل كثير من العلماء وكثير من الناس، لكن لم يقتل أحدا بعده، الله أعلم بذلك. نعم نعم، إذا توبعت ترتقي لا إلى الحسن، وهذا كمان سيمر بنا من الأمور التي يعني ذكرها المحقق، أنه أحيانا يأتي الحديث من طريق صحيح ثم يأتي من طريق آخر فيه رجل ضعيف فيحكم على الطريق الآخر بأنه حسن لغيره، وهذا فيه نظر، لأنه ما دامت الطرق الأخرى صحيحة فالحديث هنا يرتقي إلى الصحة لا إلى الحسن، ليكون حسب المتابع، فإذا كانت المتابعات صحيحة فالحديث يكون صحيح. قال حدثنا أبو بكر ابن عبد الحميد قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أو عن ابن طاووس عن أبيه قال ذكر لابن عباس رضي الله تعالى عنهما الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن فقال يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه وقرأ وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هذا القول أو هذا الخبر موقوف على ابن عباس، وكأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه طبق فيهم ما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، بمعنى أنهم لا يفقهون المراد من القرآن، مجرد حكاية ومجرد قراءة، أما الفقه والفهم فلا. وقوله هنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هنا يذكر علماء التفسير وعلماء القراءة أن الوقوف يعني أن الوقوف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله هل هو وقف لازم، وهل هذا العطف في قوله والراسخون في العلم هل هو معطوف على لفظ الجلالة في أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل هذا المحكم أو تأويل المتشابه، يعلمون تأويل القرآن محكمه ومتشابهه أو لا؟ فمعظم المفسرين يحبذون ويستحسنون الوقوف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ويعتبرون الجملة في قوله والراسخون في العلم جملة مستأنفة، بمعنى أنها لا ارتباط لها مع الجملة السابقة، ويكون المعنى أن الله تعالى عالم بالمراد من المحكم والمتشابه. وأما من رسخ في العلم ومن برز في العلم فإنه يفوض الأمر لله، وأنه إن علم المحكم ولم يعلم المتشابه يكل أمر المتشابه إلى الله جل وعلا، فيكون والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني بالمحكم والمتشابه، كل من عند ربنا، ما دام جاء من عند الله فنحن نؤمن به، سواء تبين لنا معناه ومراد الله منه أو لم يتبين لنا. هذا ما عليه كثير من علماء التفسير، وبذلك يقولون يعني نحن نكل أمر معرفة المتشابه إلى الله جل وعلا. وبعض أهل العلم يقول لا، إن جملة والراسخون في العلم معطوفة على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، والمعنى إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المحكم والمتشابه، لأنهم لما رسخوا في العلم ولما بزوا وبرزوا في العلم علموا وعرفوا المراد من المحكم والمتشابه. وهناك أيضا مسألة أخرى، وهي ما المراد بالمتشابه، ماذا يقصد بالمتشابه؟ سيأتي الكلام على ذلك، والشارح أو المؤلف حاول أن يبين المراد من المتشابه. فعلى الرأي الثاني أن الراسخين في العلم يعرفون المتشابه كما يعرفون المحكم، وأن الله سبحانه وتعالى علمهم المتشابه ولذلك كانوا راسخين في العلم. نعم. الرأي الأحوط أن يقال الرأي الأول والرأي الثاني، لأن هذا القرآن لما نزل وكثير من الأحكام الواردة فيه فهمها أهل العلم واستنبطوا أحكاما كثيرة من القرآن، ولم يكن شيء يعني نزل في القرآن ما كان الناس يعرفون معناه، فهم يعرفون المراد المعنى من خلال تبيين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو من خلال معرفة كلام العربي، أو من خلال الأسباب التي جاء القرآن ونزل القرآن بسببها. فمن حيث المعنى يعني كثير من أهل العلم، بل إننا نرى إن الجهابذة من علماء الإسلام لما فسروا كتاب الله لم يتركوا آية من الآيات إلا وقد بينوا معناها وبينوا المراد منها. فعلى هذا المعنى يكون قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يحمل يعني على المعنى الثاني، لأنه قد تفسر الآية ويبين معناها اللغوي ويبين المعنى الذي تشتمل عليه، لكن قد تكون هناك بعض القضايا الخفية. ويضرب علماء السنة مثل لذلك بآيات الأسماء والصفات، يقولون جاءت في القرآن والناس قد فهموا معناها، السلف عرفوا معناها وفهموا معنى هذه الصفات، لكن عجزوا عن إدراك كنهها وحقيقتها، ولذلك فوضوا معرفة كنه وكيفية تلك الصفات لله جل وعلا، كما نقل ذلك عن الإمام مالك رحمه الله لما سأله من سأل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال رحمه الله الاستواء معلوم، أو في بعض الروايات الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم، وفي بعض الروايات والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالإمام مالك رحمه الله بين أن معنى الآية واضح ولم يغب على أحد هذا المعنى، لكن الذي يغيب عنا والذي نجهله والذي هو من أمر الغيب والذي هو من الأمور التي يجب الإيمان بها والتفويض فيها إلى الله كيفية ذلك الاستواء. وهكذا نقول هذا في كل صفات الرب سبحانه وتعالى، لأن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ويقول سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، ويقول سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وغير ذلك من الآيات التي تلزمنا بأن نفوض الكيفية معرفة الكيفية لله جل وعلا. فإذا كان هذا هو المتشابه الذي فسر، فيكون القول الأول هو المناسب، أننا نعرف المحكم والمتشابه نفوض كيفيته وأمره لله سبحانه وتعالى. وإذا كان المراد في المتشابه التشابه من حيث اللغة، التشابه من حيث يعني ذكر الأصناف والأنواع، فإن هذا مقدور على فهمه ومقدور على إدراكه، فيكون المعنى الثاني هو المعنى الأنسب والمعنى الأظهر، والله أعلم. نعم. أهلا ليه؟ إيه؟ هو يذكر العلماء أن المتأخرين من المتكلمين من أهل السنة أن لهم رأيين، وهذا القول طبعا هو الذي ينسب إلى الأشعرية الكلابية، إما أن يؤولوا الصفات ويصرفوها عن معناها الظاهر بدعوى أن الوصف بها يستلزم التشبيه أو يستلزم حلول الحوادث في ذات الله، ولهم رأي آخر وهو التفويض. لكن الفرق بين تفويض السلف وتفويض الخلف أن السلف يفوضون في الكيفية، في فهم الكيفية، هذا الذي يفوضون فيه، وأما الخلف فيفوضون في المعنى والكيفية. فهم يقولون إذا الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بوصف، أول ما ينبغي أن نقول إن المعنى الظاهر غير مراد، إذن فهم فوضوا في المعنى وفوضوا في الكيفية، ولذلك السلف يخطئونهم في تفويضهم في إيه؟ في المعنى. هذا هو الذي يعني هذا هو الذي خالف فيه السلف خالف فيه الخلف السلف من حيث إنهم حملوا التفويض على أمرين هما المعنى والكيفية، وأما السلف فحملوا التفويض على معنى واحد، هم يثبتون المعنى يقولون الله سبحانه وتعالى، ولذلك استدلون بكلام الإمام مالك لما قال إن الاستواء معلوم، فهو لم يفوض معناه كما يفوض المتأخرون معناه. واضح؟ الواقفة والمفوضة هم شيء واحد يعني. يقولون نحن ما نعرف المعنى ونقف في المراد وكذا. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال قال حدثنا ابن المقري قال قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال ذكر لابن عباس رضي الله تعالى عنهما الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، فقال يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه، وقرأ وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ثم قال رحمه الله حدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال قال حدثنا ابن المقري قال قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.